بدنا توضيح يا شيخنا في مسألة الأبوين. أبوين عندما يعني يريا أو يريان أن زوجة الابن تستحق التطليق. نعم ماشي، بدي توضيح في هذه المسألة. التوضيح إذا كان الأب صالحا وليس هذا بالكافي، وأن يكون عالما وليس هذا أيضا بالكافي، وإنما يكون عمري الخلق فيجب إطاعته إلا فلا. واضح هذا الجواب؟ واضح. شيخنا لا شيخنا إذا سمعوا في الشريط يقولوا الشيخ ناصر صار من أهل الكشف. ما هي أول واحدة؟ الله يجزيك. كنت حكيت لكم يمكن بعضكم بعض الحوادث اللي وقعت. كنت مرة في الدكان وأنا أعمل وراء طاولة أصلي الساعات، دخل علي شيخ فلسطيني عمامة فلسطينيين على طربوش ولفة بيضة كبيرة شوية، هو من إخواننا اللي استجابوا للدعوة السلفية، لكن كان موظف مدرسا في بعض المدارس خارج دمشق، وكان صلته به وثيقة لما كان في دمشق، بعدين غاب عنا وعرفنا أنه موظف. فجاءني ذات يوم معه رجل فلاح، بعد ما بيسلم بيرحب الشيخ بيقول أخونا هذا معه ساعة يد، نسيت الآن شو بده منها. رأسا أنا قلت له سماني ماركة الساعة ريبكو، والغريب بقى فيما يأتي من القصة أن وكيلها عندنا في دمشق. فلما ذكر لي الساعة وماركتها وأنه بده يأرجيني إياها مدري مشان إيش، هذا ما بيهمنا في القصة أو في العبرة، قلت له أنت هاي اشتريتها من حمص؟ قال إيه. الشيخ تعجب. لكن سبحان الله. نعم نعم نعم تأخر شيخنا من كلمة الجزاء الله. ساعتها بيدخل علينا طالب علم قوي وبيشبه أخونا علي في بساطة الجسم، ثم عنده قوة في اللغة العربية، وهنا أيضا النكتة، هو من بلدة اسمها دير عطية، كمان من إخواننا السلفيين لكنه موظف مدرس. بقول لي بعد ما بيسلم الرجل وسلامه هيك في ود وفي بسمة طيبة، بقول لي يا أستاذ أو يا شيخ والله ما أدري شو قال يومها، في آية أشكلت علي بدي شوف شو رأيك فيها. قلت له لعلها قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال إيه قال إيه. قلت له ما هو مو سلفي؟ أنت حكيتنا. فرجعت بالملام عليه متظاهرا، لسه ما بتقولوا انه السلفي بينكروا الكشف؟ هاي الكشف الثاني وذا في الكشف الاول. القضية مثل هذه القضايا تقع مع غيرنا، ممن هو أعلم منا، ممن هو دوننا، ممن هو أصلح منا، ممن هو أسوأ منا إلى آخره. فما فيها كشف ولا فيها صلاح ولا فيها شيء إطلاقا، إنما هو إيش؟ توارد أفكار. لا مو توارد أفكار، الملاحظة الدقيقة، الملاحظة الدقيقة. فأنا شرحت لهم مشان ما يصدق إنه صحيح، نحن من أهل الكشف. شرحت لهم بقى القصة كيف. أنا بعرف الشيخ الفلسطيني اللي جايب معه الفلاح، إنه هو موظف في قرية من القرى التي حول حمص، وبطبيعة الحال الساعة لما بده يشتريها القروي ما بيشتريها من قرية، بيشتريها من أقرب عاصمة له، فإذا بيشتريها من حمص. فأنا دار يعني شو بدنا نسميه الكمبيوتر تبعي بالملاحظة السريعة هاي، قلت له هاي اشتريتها من حمص، وهي وكيلة وين؟ أنا في دمشق، لأنه أنا كنت مشتري من عنده. فإجت الفراسة إيش في محلها، إجت بعد منا مباشرة قضية الآية. شلون بقى أنا اكتشفت السر هذا؟ أنا بعرف قاري مثلا تفسير ربما مرات ومرات، وبعرف إنه في آية مشكلة عند المفسرين تتعلق بآدم وحواء عليهما السلام، وظاهرها أنهما أشركا بالله، آدم نبي أول نبي مكلم. إيه شو هي الآية بقى المشكلة؟ فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، زايد إنه هذا الداخل عليه طالب علم قوي، فإذا ما راح يسأل سؤال بسيط عن آية بسيطة، إنما تكون آية مشكلة فعلا. إيه الآية المشكلة هي آية. فقلت له لعلها هذه ذاتها. شو رن التليفون؟ غير واحد وقف. أيضا إذا نسينا كما يقال لم ننسى قصتكم في الرؤية. في الكلمة التي أشكلت عليكم في المخطوطة. أي نعم. وفتح الله سبحانه وتعالى في الرؤية. أي والله. الشيخ رأى الكلمة في الرؤية أشكلت عليه طول النهار. أي والله. أي نعم ما شاء الله. أي شفتها في الرؤية بس ماني فاهم أنا شو شفت. هاي كمان من عجائب. أنا من عادتي أنني إذا رأيت رؤيا أصبحت أذكر رأيت رؤيا، لكن شو هي؟ ما أذكر. ما مكتوبة هي. لا القصة مكتوبة، أما هي عم يحكي القصة هلا. المهم عادتي ما بذكر المنام. فأنا نايم في الليل بحس عم أتكلم بشيء. عم اتكلم صوت بقي شوي اللفظة كانت كلاهما ولا ايش؟ ما انا لما سمعتها منكم ما كنا توارثوا الضعف، توارثوا الضعف لما يعطيني هون كتاب شيخنا بشوف الليلة بالرؤية كتبي الكتاب فارس كتب الحديث منتخب اي نعم اجيت توارثوا الضعف فردا فردا توارثوا هو عم يحكي عن شخص فلان اسمه اظن العرجمي هو واهله او اباؤه توارثوا الضعف فردا فردا نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بخط محدث الشام بزمانه في القرن السادس ابن عساكر الدمشقي رسالة لساتها بخطه خط جميل نعم ما أذكر الآن خط جميل بس سبحان الله كلفت شخص ينسخ الرسالة نسخها اجى عند كلمة فردا فردا ما اعرف يقراها ارجاني ما عرفت اقراها بت هذيك الليلة فقت وانا ما اقول في المنام فردا فردا شيء غير طبيعي. توحيد شيخنا. أردن بأردن. جميل. وبهذيك اللحظة كأنه وحي من السماء ولا وحي بعد رسول الله. بقل لي أنت من عادتك أنك بتنسى المنام. قوم أكتب. وبتناول ورقة عادية وكلام بكتب فردا فردا. من الذي خاطبك؟ عم اقول لك اي نعم حديث نفسي. عم اقول لك كانه وحي ولا وحي بعد رسول الله. اي نعم. قمت الصباح صليت الصباح طلع النور. والنكته في عنا احمد عبيد الله يرحمه. هذا اديب شاعر صاحب المكتبة العربية الهاشمية. يتردد على المكتبة كثيرا. وهو الأديب الفريد اللي كان يتردد على المكتبة ويطالع المخطوطات. فإذا ممارسة في الخطوط أكثر مني. كمان عرضناه عليه ما انحلت معه. فلما شفت ورقة قلت والله يمكن إلى علاقة بالمشكلة تبع رسالة ابن عساكر. جيت طبقتها وإذا هي. ليش أشكل علينا؟ كاتب فردا الراء واصلها مع الدال والدال واصلها مع الألف. تعرفوا الدال من الحروف المفصولة من قبل ومن بعد. هو واصل الراء مع الدال يعني تكاد تصير الدال كأنها لام. ثم واصل ذنب الدال بالألف والكلمتين مثل بعضهم تماما كأنهم مصورين تصوير ما أعرف أراها إلا بهذه الطريقة انكشفت معي. الله يفتح عليك يا شيخ. يجتو فيه يعني هكذا صورتها شيخ ذكرني كلمة اي نعم بس خط الدال هذه الرأس يخنا هذا الراو بعدين إذن إيه هاي تا إيه تا كويس إيه نعم وصل لخط ابن عساكر بهذه الكلمة ذكرني بخط يوسف بن عبد الهادي إيه تذكرون خطه عجيب هذا سبحان الله كأنه لغة إنجليزية يعني خطه صعب جدا موصول خطه صعب جدا ومع الأسف خسرنا فوائد من كتبه لأنه الحبر تبعه فشي يا سبحان الله فشي يعني الصحيفة صايرة سودة بسبب إيش الحبر تبع الحرف مفشي من فوق ومن تحت. شيخنا ذكرت إنه هاي القصة مكتوبة أنا قصة هذا الرجل مكتوبة هون ما أظن شيخنا بلا اللي مكتوبة هون قصة الورقة الضائعة شيخي إيه هذا صحيح إنه مكتوب يقول مو مكتوب يوم هاي لا شيخي لكن إن شاء الله تكتب بإذن الله وين مكتوب يعني ما شفتها مكتوبة أنا ما قلت لا شيخي إنما سمعتها منك شفاها إيه شيخي سجل عنا كثير نعم شيخي.